الظالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن لم يلبس ثوبا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى عليها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمامان الترمذي والحاكم بسند جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة له فقال يا رسول الله أدعها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني اجعل لها عقالا أي رباطا واربطها في شيء ثم توكل. أيها الإخوة المسلمون، التوكل على الله عز وجل منزلة عظيمة ومكانة عالية رفيعة لا يدركها إلا الصالحون المخلصون من هذه الأمة. ولذلك إذا تتبعت آيات القرآن لوجدت أن الله عز وجل أمر أول ما أمر بالتوكل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة. قال ربنا فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقد قال العلماء قديما إذا ضاقت بك الدنيا وأحاطت بك السدود فتذكر آخر هود، آخر سورة هود عليه السلام، وهو أمر الله عز وجل كذلك بالتوكل. قال ربنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بضال الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. أيها الإخوة المسلمون جعل الله عز وجل صفة التوكل عليهم أخص صفات المؤمنين الصادقين. فقد وصف الله عز وجل المؤمنين بخمس صفات متلازمة في سورة الأنفال لا ينفك بعضها عن بعض. قال ربنا إنما المؤمنون وإنما هي أداة تفيد الحصر والقصر أي أن الله عز وجل حصر المؤمنين في هذه الآية وقصر عليهم تلك الصفات. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة لهم درجات عند ربهم. أيها الإخوة المسلمون التوكل على الله عز وجل معناه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة جميعا. التوكل على الله عز وجل هو جمار كل خير وأساس كل فضيلة. التوكل على الله عز وجل أن تجعل الله عز وجل هو ثقتك. قال العلماء قديما من توكل على الله كفاه ومن سأل الله أعطاه ومن استعان بالله أعانه وهداه ومن استنصر الله عز وجل نصره وقواه ومن اتقى الله وقاه ومن اعتصم بالله نجاه ومن تعرى على لباس التقوى لم يستكن بشيء من الدنيا. أجمع العلماء قاطبة على أن الأخذ بالأسباب من ثبوت صحة التوكل عليه سبحانه بل لا يصح التوكل على الله عز وجل إلا مع الأخذ بالأسباب وإلا فهو توكل فاسد وبطالة. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أي أن الطير يأخذ بالأسباب فيخرج من أعشاشه فارغ البطون من الجوع ويعود آخر النهار وقد امتلأت بطونه من الشبع. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التوكل على الله عز وجل فهو سيد المتوكلين وسيد الأولين والآخرين وأكبر السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفي غزوة ذات الرقاع وإنما سميت هذه الغزوة بهذا الاسم لأنها وقعت في وقت شديد الحرب وقد كان الصحابة يلفون على أقدامهم الرقاع من شدة الحرب الذي يلقونه من الأرض من الصحراء الملتهبة. قال جابر رضي الله تعالى عنه بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش ذات البقاع وبعد ما انتهت الغزوة أتينا على شجرة ظليلة يعني لها ظل واسع قال فتركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح تحتها. قال فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بأحد أغصانها ونام تحتها. فجاء رجل من المشركين يختبط صفوف المسلمين وهم نيام، واستل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واختبطه، وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وقال: يا محمد تخافني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل وابتعد واضطربت نفسه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: من يمنعك مني الآن؟ فقال الرجل: كن خير آخذ يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، لكني أعاهدك ألا أقاتل ولا أكون مع قوم يقاتلون. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إلى أصحابه وقال: جئتكم من عند خيب الناس. هذا الرجل هو خوف بن الحارث، وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. التوكل على الله عز وجل يغرس في قلب المؤمن السكينة وفي نفسه الطمأنينة. لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يخرج بأصحابه نحو البحر ليلا، فلما علم فرعون بذلك أعد جيشا عظيما بعدة كبيرة وسار خلفه حتى انتهى موسى إلى البحر. فنظر أصحاب موسى وقالوا: البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، إنا لمدركون. لكن موسى عليه السلام قال بملء فيه كلا، بلسان الواثق بربه المتوكل عليه، فهو الذي أمره أن يسير في هذا الطريق. هنالك جاء الأمر الإلهي أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرك كالطود العظيم. وأنجى الله عز وجل موسى ومن آمن معه وهم في أضعف حالاتهم، وأهلك فرعون ومن معه وجنده وعدته وعتاده وهم في أقوى حالاتهم. تلك هي ثمرة التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله يغرس في نفس المؤمن العزة والكرامة، فلا يمد يده لأحد. ذهب هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي يوما ليعتمر، فرأى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حفيد عمر بن الخطاب سالم. وكان سالم رفيق الحال، ربما لا يجد قوت يومه. فرأته هشام عرفه ونادى عليه: يا سالم، سلني حاجتك. وهو عند بيت الله الحرام. فقال له سالم: والله يا أمير المؤمنين، إني لأستحي أن أكون في بيت الله وأسأل غيره. فلما خرج تبعه هشام، ولك أن تتخيل هذا المشهد: رجل فقير معدم، رئيس الدولة أو الحاكم يطلب منه أن يسأله حاجته، وهو محتاج ولا شك، ومع ذلك يأبى ويرفض لعزة نفسه وكرامته وصيانة دينه. فلما خرج من بيت الله الحرام تبعه هشام أمير المؤمنين وقال له: يا سالم، سلني حاجتك. فقال له: يا أمير المؤمنين، أمن حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا، أنا لا أملك الآخرة. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سألتها ممن خلقها ويملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ثم تركه وانصرف. هنالك نظم الشاعر الحكيم أبياتا تمدح سالما وتحمل هذا المعنى، يقول: لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم أمة الدين، واستغفر الله من خزائنه فإن رزقك بين الكاف والدون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن رسالته ودعوته. وبعد، اعلم ايها الاخ المسلم ان التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله في دفع الضر وجلب المنافع من امور الدنيا والاخره جميعا، وأن من أعظم ثمرات التوكل على الله عز وجل أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد وقع ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني في مشهد من مشاهد يوم القيامة. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه بخير، يعني العدد الذي آمن به أقل من العشرة منذ أن بعثه الله إلى أن مات ولم يؤمن به إلا هذا العدد القليل. ورأيت النبي ومعه رجل ورجلان، يعني لم يؤمن به إلا رجل واحد أو رجلان. ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه وظل يدعو فيهم فلم يستجب له أحد، فجاء يوم القيامة وحده. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم، يعني خلق كثيرون، فظننت أنها أمتي، فقيل: هذا أمتك يا محمد، ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فجعل الناس يعني الصحابة يخوضون في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيما كنتم تخوضون فأخبروه. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: أولئك الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون يعني لا يتداوون بشيء محرم، ولا يطلبون الرقية به، ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون من أمر نزل بهم. فإن من صفات المؤمن أن أمره كله خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث يحيى بن سنان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن الصنف وهو من الصحابة الكبار قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، أي أن السبق له فضل بخلاف المتأخرين عنه. فاللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. نسألك الهدى والتوفيق والعفاف والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واسقنا من يد حبيبك المصطفى روضة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأكملها وأوسعها وأشرفها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يترك أثرا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكمل نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الثقاب وحدنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم أطعمهم واسقهم وأمنهم واحفظ دماءهم. اللهم عليك باليهود الملاعين وناصرهم وعاونهم يا رب العالمين. اجعل بأسك الغالب عليهم واجعل كيدهم في ركوبهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك فعالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما بزلة عدن أو في المهالك هالك. اللهم اجعل صلواتك وصلواتك ونوامي بركاتك وزوائد حياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.